بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. فصل. قال الحجوي رحمه الله: ويكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه وإقعاؤه وافتراش ذراعيه ساجدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال على الصلاة، وسبق معنا شروط الصلاة، وسوف يأتينا إن شاء الله تعالى أركانها وواجباتها. وهذا الفصل ألحقه المؤلف رحمه الله بصفة الصلاة ليبين ما يكره في الصفة، وذكر استطرادا أشياء مباحة وأشياء مسنونة أيضا مما يكون في الصلاة، أدخله في هذا الفصل. ثم إنه ابتدأ هذا الفصل بذكر 13 شيئا مكروها. قال في الأول: ويكره في الصلاة التفاته، أي التفاته برأسه، وأما التفاته ببدنه فإنه يبطل الصلاة، لكن المراد الالتفات بالرأس. ثم قبل أن نستمر، لابد من قاعدتين. الأولى أنه أن كل حكم لابد له من دليل، كل حكم لابد له من دليل، إما من القرآن أو من السنة أو من العمومات أو من فعل الصحابة رضي الله عنهم. والقاعدة الثانية أن المكروه يزول بالحاجة، فإذا كان شيء مكروه، فإذا كان شيء مكروه زال بالحاجة، زال بالحاجة. طيب، إذا قوله التفاته يعني التفاته برأسه، ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. ولكن مع هذا فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت في النافلة، والتفت أبو بكر رضي الله عنه في الفريضة حينما صلى بالناس، وحين تأخر النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، وأيضا حين مرض النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الصحابة الضرب على فخاذهم والأصوات حتى التفت وهو الفريضة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس، فلم يفعل، ورفع يديه حامدا لله عز وجل. فلما سلم وقضى صلاته سأله النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تبقى وقد أمرتك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه العبارة احتقار لنفسه، هو يحتقر نفسه مع أنه أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق، بل أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بإجماع المسلمين المعتد بهم. أما الرافضة فهؤلاء ليسوا في شيء من دين الله عز وجل، فلا يعتبر بخلافهم. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فارسا فقام يصلي، فكان يلتفت إلى الوادي الذي أرسله الفارس ينظر هل جاء أو لا. والثاني قال: ورفع بصره إلى السماء، يعني يكره أن يرفع بصره إلى السماء. ودليل ذلك ما رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. وهذا الحديث القول بالكراهة فيه قليل، لأن فيه وعيدا شديدا وفيه تهديد: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. والصواب التحريم، وهذا قول ابن حزم واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. الثالث: وتغميض عينيه، تغميض عينيه رحمك الله، أي في الصلاة وهو قائم. قالوا في ذلك في تعليله، قال لأنه تشبه باليهود، تشبه باليهود، وأيضا لأنه ربما نام، ربما نام. وقالوا أيضا لأن موضع العينين في الصلاة في موضع السجود، فإذا أغمض عينيه فإنه لا يكون قد أتى بهذه هذا المشروع. وأما كونه تشبها باليهود فحقيقة أنا بحثت بحث ليس مستقصي ولم أجده، لكن العلماء يكاد يكون مطبقون على ذلك أنه تشبه باليهود في صلاتهم. وأما كون أن العينين يكون نظرهما إلى موضع السجود فقد مر معنا الخلاف، وأن من العلماء من قال إن الإمام ينظر موضع سجوده، الجميع ينظر موضع سجوده، وقيل الإمام ينظر موضع سجوده والمأموم ينظر إلى الإمام. وشيخنا رحمه الله يقول الأمر في ذلك واسع، فلو نظر إلى الجدار أو نظر إلى الإمام الأمر فيه يسير وليس هناك سنة واضحة. الرابع إقعاؤه، أي أن يقعي إذا جلس، لأن الإقعاء إنما يكون في الجلوس، والإقعاء مكروه لأنه تشبه بالكلاب، تشبه بالكلاب. واختلف العلماء في كيفية الإقعاء، كيفية الإقعاء، فقيل إنه أن يجعل ظهور قدميه إلى الأرض ويجلس على عقبيه، أن يجعل ظهور قدميه إلى الأرض ويجلس على عقبيه، وهذه الجلسة فيها كلفة ومشقة. وقيل أن يجلس على مقعدته وينصب ساقيه وفخذيه على هيئة الجالس المحتبي، لكن ما يحتبي، فيكون جالس على مقعدته وناصب رجليه ويديه على الأرض وتكون يداه بجانبه. هذه جلسة مكروهة، وهي أشبه ما يكون بجلس الكلب، أشبه ما يكون بجلس الكلب، لأن الكلب ينصب يديه ورجليه يطلعها من الجانبين، هذه تشبه جلسة الكلب. وقيل أن ينصب قدميه، أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. والفرق بين هذه الجلسة والأولى أن هذه الجلسة الثالثة تكون بطون قدمه إلى الأرض وأصابعه على هيئة كأنه ساجد، كأنه ساجد. أما الأولى فتكون ظهورهما إلى الأرض وهذه بطونهما إلى الأرض، إذن فينصبهما يجلس على عقبيه. وهذه الجلسة فيها خلاف، فمن العلماء قال إنها سنة، هو قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، واختار الشيخ الألباني أنها سنة، واختار الشيخ الفوزان حفظه الله قولا جيدا أنها تفعل أحيانا، أنها تسن على سبيل القلة، فالأكثر أن يفترش ويتورك في التشهد الثاني، لكنه نعم عفوا الأف أكثر أن يفترش. والإقعاء على القول بسنيته هو كذلك أحيانا، إنما يكون بين السجدتين، أظن معنى مر معنى في صوت الصلاة، إيه هذا هو الصواب. الخامس قال افتراش ذراعيه ساجدا، افتراش ذراعيه ساجدا فلا يرفعهما، بل يطرح كفيه ويطرح أيضا ذراعيه، وما أكثر ما يفعله الناس. وهذه الجلسة أولا تشبه جلسة الكلب، أن يبسط ذراعيه، قال صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. والثاني أنها تدل على الخمول والكسل، فهي ذي مكروهة. نعم. قال الشارح حفظه الله فصل، هذا الفصل في بيان ما يكره في الصلاة، يكره فيها أشياء ويباح فيها أشياء، وهي كما يلي: أولا، ويكره في الصلاة التفاته، أي التفاته بوجهه عن القبلة، لأن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ولأنه إذا التفت انشغل قلبه وأعرض عن الله، لأن الله ينصب وجهه تلقاء وجه المصلي، فإذا التفت فإنه يكون قد أعرض عن الله. ولذلك نحن منهيون عن البصق في جهة القبلة. الحديث الذي ذكره في الحاشية قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه إذا صلى، وأيضا لا يبصق عن يمينه وإنما عن يساره تحت قدمه. وهذه من فضائل الصلاة، أن الله عز وجل يواجه كل مصلي، لكنه جاء في الأحاديث الأخرى في السنن: إلا إذا أعرض وغفل فإن الله يعرض عنه يتركه. سألت شيخنا رحمه الله، قلت: لو أنه غفل ويعني في صلاة ثم أعرض يعرض عنه، لو أنه رجع في الصلاة وتدارك نفسه، فقال شيخنا رحمه الله: إن رجوعه كالتوبة، يعني والله يتوب على من تاب، فالله عز وجل يقبل عليه مرة ثانية. ولذلك يعني ما أشد حرماننا من هذا الفضيلة، وإلى الله المشتكى. تجد الواحد منا يضرب كل وادي ولا تجيه الأفكار إذا صلى. النار اللهم رجوع. نعم، وهذه أيضا نقول هذه الفضيلة لكل مصلٍ في كل مكان، ولو صلى ملايين الناس في لحظة واحدة، فالله عز وجل قبل وجوههم. وهذه من صفات الله أن يكون قبل المصلي. كيف يكون الله في قبل اللي في أمريكا واللي في روسيا واللي في أمام الكعبة واللي خلف الكعبة، يعني من جهتين؟ قلنا كلمة واحدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله ليس كمثله شيء. ثم نقول: هذه الشمس وهي مخلوق صغير مخلوقات الله، تكون قبل وجه الإنسان وهو في أصقاع الأرض، ولا لا؟ إذا كانت في الشروق أو الغروب، كان الإنسان يصلي تأخر في العصر أو ما صلى الفجر إلا بعد طلوع والشمس، ويكون قبلته للشرق كما أهل جدة وأهل السودان قبلتهم للشرق، فهو يصلي والشمس أمامه، ولو صلى مليون واحد الشمس أمامه في قبلتهم فقبله. فنقول: إذن لا إشكال، ويجب علينا إذا جاءنا ثبت النص في صفات الله عز وجل أن لا نقول كيف، بل نقول: سمعنا وصدقنا وطعنا. نعم. ثانيا، ومما يكره في الصلاة رفع بصره إلى السماء، لأن المشروع للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده كما سبق، لأن هذا أدعى لخشوعه وإقبال قلبه على الله سبحانه وتعالى، ولأنه جاء في الحديث الصحيح: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم ولا ترجع إليهم. وقلنا أن القول الثاني التحريم هو الأقرب. نعم. ثالثا، ويكره تغميض عينيه، لأن هذا فيه تشبه باليهود، لأنهم يغمضون أعينهم في صلاتهم، ونحن منهيون عن التشبه بهم. رابعا، ويكره إقعاؤه. استثنى العلماء ابن القيم رحمه الله وتابعه شيخنا أيضا ابن قاسم في الحاشية: ما إذا كان في القبلة أو في موضع السجود ما يلهيه من الزخارف وما أشبه ذلك فأغمض عينيه، فهذا مباح ليس مكروها، بل قد يقال بالاستحباب كما قال ابن القيم رحمه الله، لكن هذا لعارض فليس دائما. نعم. لينتهين أقوام، لينتهين أقوام، الذي أحفظه وفي البلغ المرام: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، هكذا لفظ قصك ينتهين، ما في تشديد. لا، انتهينا الكسرة هنا تنتهي، لا مكسورة، الياء بصرها بس أهم شيء النون ده. لا مكسورة بكل حال. انتهي انتهينا اللي مفتوح الياء. خلنا نشوف ده في رواية. مشدد النون. وهذا اللي عندي هنا موافق لبلوغ المرام. لينتهين قوام يرفعون أبصارهم من السماء والصلاة ولا ترجع إليهم. لينتهين قوام عن رفع أبصارهم عند الدعاء في الصلاة. إذن عدلوها. لينتهين شد النون بس. شد النون والياء تفتح. أما الهاء تبقى على المهالي. نعم. رابعا ويكره إقعاؤه. والإقعاء له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما إلى الأرض ويجلس على بطونهما. الصفة الثانية أن يجعل مقعدته على الأرض ويرفع فخذيه وساقيه إلى أعلى ويعتمد على يديه. وهذا إقعاء الكلب وهذا أشد أنواع الإقعاء. الصفة الثالثة أن يجعل بطون أصابع رجليه على الأرض ويرفع عقبيه ويجلس عليهما. وهذه الصفة يقول بعض العلماء إنها مستحبة وجاءت في صحيح مسلم فهي غير مكروهة، بل إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان فهي سنة لكن لا يداوم عليها. خامسا وافتراش ذراعيه ساجدا، أن يكره افتراش ذراعيه على الأرض أو على المصلى لأن هذا فيه تشبه بالكلب. كتبت الحديث أنتم؟ اعتدلوا في السجود انبساط الكلب فيه على الأرض؟ لا ذراعيه انبساط الكلب. اتفق من أنس. اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب. طيب يا شيخ مثال أبو بكر اللي في البداية اللي في الالتفات، هذا الالتفات عند الحاجة يعني؟ إيه. وفي الفريضة، لأن حديث التفات النبي صلى الله عليه وسلم بالوادي كان في النافلة، مع أن أقول الأصل فيما ثبت في النافلة ثبت الفريضة والعكس صحيح إلا بدليل الفرق، لكن إذا كان عندنا نص نأخذه. فقط اي بنص وجهه نص بدنه فالحكم للاغلب. ثم هل التفات يكون كاملا بحيث لا يواجه القبلة؟ اما كان الضرورة فلا تفسد، واما كان غير ضرورة والتفت باكثر بدنه فسدت. اي للضرورة لقول الله تعالى فين خفت فرجان ركبانا. ومر معنا في شروط الصلاة متى يسقط هذا الشرط في الحركة. ايه من غير ما ينحرف على القبلة يكون يمشي على الجنب وجه القبلة. قال المؤلف رحمه الله وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها. هذه خمس أخرى مكروهات. الأولى عبثه، يعني أن يفعل حركات عبثا أي من غير حاجة، كأن يحرك غترته أو ساعته أو يلمس لحيته أو شعره وما أشبه ذلك. وربما الآن يخرج الجوال ويعاينه ويعاين الساعة يفرها يمين يسار، فنقول هذا مكروه، لأن الأصل في الصلاة الخشوع. قد قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، ولأنه لا داعي له فهو عبث، عبث على اسمه. وأما حديث لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه فهذا لا يصح، لا مرفوعا ولا موقوفا ولا مقطوعا، وأثر ضعيف، وإن كان معناه له وجه من الصحة. الثاني قال وتخصره، وتخصره هو أن يجعل يده على خاصرته، إما يد واحدة أو يدين اثنتين، والخاصرة هي من فوق عظام الورك وتحت عظام الصدر، وهي الجنب، جنب على هكذا، لأن هذا ينافي الخشوع وينافي هيئة الصلاة التي فيها استكانة وفيها أدب مع الله عز وجل. الرابع الثالث قال وتروحه، تروحه يعني أن ينفه عن نفسه بمروحة في يده إذا أصابه الحر، واستثنى العلماء ما إذا وصل إلى درجة الغم والكتم، وهذا يحدث في أيام الحر الشديد فيكون يحتاج إلى مثل هذا، فهذه حركة لا بأس بها مباحة لأنها لحاجة. وقال بعض العلماء إن التروح أن يراوح بين قدميه، ومعنى المراوحة بين القدمين أن يعتمد على إحداهما ثم يرجع ثم يعتمد على الأخرى، فلا يعتمد على الثنتين في نفس الوقت. وهذا قال بعض العلماء بسنيته، قال بعض العلماء بسنية المراوحة بين القدمين، ولكن مثل هذا يتوجه إذا طال القيام كصلاة التراويح أو صلاة الفجر إذا أطال القراءة أو صلاة الكسوف، مثل هذا يعني يتوجه أن يقال بالسنية. وأما أن يقال بالسنية مطلقا ففيه نظر، لأن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل هذا في صلواته. الرابع قالوا فرقعة أصابعه، والخامس تشبيكها. فرقعة الأصابع معروفة، أن يثني الأصبع من المفصل حتى تصدر صوتا، وتشبيكها أن يشبك بين الأصابع، وهذه أيضا مكروهة، وقد ذكر الشارع حفظه الله حديثين للتشبيك والفرقعة لكن ضعيفة، لكنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من خرج إلى الصلاة توضح بيته وخرج إلى الصلاة فلا يشبك بين أصابعه لأنه في الصلاة. وتشبيك الأصابع مكروه قبل الصلاة وفي أثنائها ومباح بعدها، مكروه قبل الصلاة وبعد وفي أثنائها ومباح بعدها، لأنه ثبت في حديث اليدين حينما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين قام إلى خشبة معروضة وشبك بين أصابعيه واتكى عليها، وشبك بين أصابعه. نعم. قال الشارح حفظه الله سادسا يكره في الصلاة عبثه، لأنه يذهب الخشوع ويدل على عدم حضور قلبه في الصلاة، وذلك بكثرة الحركات كعبثه في لحيته أو في رأسه أو في ملابسه من غير حاجة، لأن بعض المصلين إذا قام للصلاة تجده تشتغل أعضاؤه ويداه ورجلاه يتحرك ويتململ، وهذا يدل على عدم الخشوع. وفي الأثر لو خشع قلب هذا سكنت جوارحه، فلا يشغل نفسه بالحركات والعبث بشعره ولحيته وأنفه. والمطلوب في أقبحها الأنف، أقبحها الأنف، الله المستعان. إذا كان الإنسان إذا صار أمام شخص محترم كبير يتوقع أن يعبث، فكيف أمام رب العالمين؟ نعم. والمطلوب في الصلاة الخشوع. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح. يعني هذا تعريف الخشوع، يقول تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي قلوبهم حاضرة وجوارحهم ساكنة. نعم. سابعا وتخصره، أي وضع يديه على خاصرته وهي أعلى جنبه، لأن هذا فيه تشبه باليهود. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، اكتبوا هذا جيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، نهى أن يصلي الرجل مختصرا، متفقون عليه. قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، هكذا في وليس على، في خاصرته، وتقول إن اليهود تفعل ذلك. قال شيخنا رحمه الله إن الخاصرة ما فوق الحقو، ما فوق الحقو، الحقو الخاصرة ما فوق الحقو، هكذا. نعم شيخو، الحقو ولا الحقو؟ يصح في الصحيحين، فألقى إلينا حقوه فقال أشعرنا هي، والحقو والإزار وهو الذي يضع الحق. متفق عليه. ثامنا وتروحه، أي يكره تروحه بمروحة يدوية وهو يصلي لما في هذا من الحركة في الصلاة. تاسعا ويكره فرقعة أصابعه، أي تثنيتها وغمزها حتى يسمع لها صوت، لأن هذا يدل على الكسل ويدل على عدم حضور القلب. وأيضا يشوش على من معه من المصلين إذا كان يصلي في جماعة. عاشرا ويكره تشبيكها بأن يدخل بعضها في بعض، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا قد شبك بين أصابعه في الصلاة، ففرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه. الحديث اكتب الحديثان ضعيفان، ويغني عنهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الحديثان ضعيفان يغني عنهما حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، إذا توضأ أحدكم في بيته، إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة، كان في صلاة حتى يرجع، فلا يفعل كذا، عفوا فلا يفعل هكذا. قال الراوي وشبك بين أصابعه، فلا يفعل هكذا، فلا يفعل هكذا، وشبك بين أصابعه. أخرجه الحاكم وصححه هو والألباني. نعم صح الحاكم والألباني كله، وأخرجه صح. في الصلاة كلام عاش تقول إن هذا فعل اليهود في صلاتهم. لا ما حدث قد خاصرته، تقول تكن يدو على خاصرة، تقول إن اليهود تفعله مطلق، هذا تحتاج إلى مزيد بحث. مقتضى إرادة ابن حجر والفقهاء أن في الصلاة لم يذكروه ذكرا مطلقا. نعم قال المصنف رحمه الله: وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه. هذا هو التاسع ولا غير أكثر؟ الحادي عشر. خمسة خمسة راح. أي نعم نعم، الحادي عشر. الحادي عشر أن يكون حاقنا، يعني يصلي وهو حاقن، والحاقن هو محتبس البول، أو حاقب أيضا هو محتبس الغائط. للحديث الذي ذكره الشارح حفظه الله قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة في حضر طعام وله يدافعه الأخبثان. ولأنه أيضا فيه ضرر على البدن إذا حبس البول أو الغائط، وأيضا لن يحضر قلبه في الصلاة، والحضور من يعني حضور القلب من أعظم ما يكون في الصلاة. وقوله بحضر الطعام يشتهيه، هذا المكروه الثاني عشر. واشترط المؤلف رحمه الله له شرطان: الأول أن يكون حاضرا، يقول بحضر الطعام، فلو كان الطعام في المطعم يلا ما نبصلي نيجي مطعم توه، أو في المطبخ البعيد، هذا ليس حاضرا فلا يكره إذا صلى. الثاني يكون يشتهيه، فلو كان شبعان قد جاء طعام جديد لضيوف آخرين فلا يكره أن يصلي لأنه يشتهيه. أيضا هناك شرط ثالث: أن يستطيع تناوله، أن يستناوله حسا وشرعا. فالحس أن يكون حارا، فلو كان حارا لا يبرد بسهولة نقول صلي ولا يكره. وشرعا أن لا يكون لغيره، كان يأخذ الطعام ليس له، أو أيضا يكون صائما وحضر الطعام في الظهر، الأطفال جابوها والحريم قال الله هذا طعام زين، ما تقدر تأكل صائم، فلا يكره أن يصلي. إذن في الطعام في خمس شرط: ثلاث، أن يكون حاضرا، وأن يكون محتاجا إليه، وأن يستطيع تناول حسن أو شرعا. نعم. قال الشارح حفظه الله: أحد عشر، وأن يكون حاقنا، أي يكره أن يدخل في الصلاة وهو حاقن للبول، لأن هذا يشغله عن صلاته. وكذلك يكره أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة في حضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط. 12، وكذلك يكره دخوله في الصلاة بحضرة طعام يشتهيه، من أجل أن لا تتعلق نفسه بالطعام ويفكر فيه فيشغله ذلك عن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام. وقال: إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. طيب، اشترط العلماء شرطا رابعا، وهو أن لا يكون ذلك عادة له، لا يكون ذلك عادة له، فكلما حضرت الصلاة أتى بالطعام، أعني بذلك ترك صلاة الجماعة، أعني بذلك ترك صلاة الجماعة. ها؟ الرابع في ترك، لا ترى هذا أنا أدخلت هذا في هذا، أدخلت الشرط هذا في هذا الموضوع. لماذا؟ يمكن يصلي يأكل ويصلي، لكن إذا كان صلاة جماعة فيشترط لتركها أن لا يكون عادة له، يعني اعتاده. ما هي؟ الشرط الثالث ما هو؟ صايم. طيب يصيب يبرد، نقول لا، هو يقول هل يكره ولا ما يكره، نقول ما يكره، لكن لو قال سأنتظر فلا بس. أما صلاة الجماعة نقول اذهب أدركها، أنها تفوت وبقاك هنا لا يفيدك. واشتغال القلب ليس كل اشتغال القلب يمنع الصلاة، الاشتغال الذي يشغل. والله المستعان، الله يرحمنا برحمته، والله لا عندنا لا طعام ولا شيء ومع هذا مشتغل. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة، من يعرب لنا لا صلاة؟ لأن بعد الإعراب نرد حكما. ها شيخ إسماعيل، كمل. لا لا، نافية، أحسنت، الجنس صلاة. عبدونا ما فيه عليه العوض. طيب، أعطيكم بيت ابن مالك وتعربون بعده. يقول رحمه الله: حمل إن اجعل للا في نكرة. يلا يكفي هذا، خلاص منصوب اسم، يعني يجي اسم لا منصوب لأنها نكرة، لأن الكلمة نكرة. لا، أنا صلاة اسم لا مبني على الفتح محل نصب. مبني على الفتح على أي، مبني على الفتح مع النصب. طيب، نرجع إلى الحكم، هل النفي هنا للوجود أم للكمال أم للصحة أم للكمال؟ هل نقول لا صلاة موجودة بحضر الطعام، أو لا صلاة صحيحة بحضر الطعام، أو لا صلاة كاملة بحضر الطعام؟ موسى، كاملة. نقول أما الأول فلا، لا صلاة موجودة، يمكن توجد صلاة والطعام موجود. وأما الثاني وهما قاله موسى، فهو قول جمهور العلماء، قال إن الصلاة تصح لكنها ناقصة، لأنه يشوش إذا كان بحضر الطعام أو كان يدافع الأخبثين. وش الثاني؟ يدافع الأخبثان، اللي هو تكون صحيحة. لا لا، الثالث اللي قال موسى ماذا؟ قال صلاة كاملة. الثانية بصحيحة. إيه. والثاني اللي هو لا صلاة صحيحة، قال به بعض العلماء، قال لأن الأصل هذا، يقول الأصل في النفي الوجود، فإذا كانت وجود الصلاة نقول نفي الصحة، ولا ننتقل إلى نفي الكمال إلا بعد أن يتعذر نفي الصحة، فنقول لا صلاة صحيحة، لا تصلي وأنت بحضر الطعام تشتهيه تستطيع تناوله، ولا وأنت يدافعك الأخبثان. ولا كما سمعتم الجمهور على أنه لا، أن النفي هنا لي إيش؟ الكمال. قالوا لأن قالوا إذا عندنا أصل آخر، ما هو؟ قال الأصل إذا وقعت الصلاة أنها تقع صحيحة، وأنا أبطيه إلا بدليل واضح. لكن الشيخ ابن العثيمين رحمه الله يقول وكلا القولين قوي جدا، وإن كلا القولين قوي جدا، القول بنفي الصحة وأيضا بقول نفي الكمال. إيه؟ لا، ما كان نهي في ذات العبادة يبطلها، ما الأمر آخر خارج ما يبطلها، مثل الأذان خارج العبادة، بينما التشهد داخل العبادة، تركه يبطلها وترك ذلك ما يبطلها. لكن عندنا قاعدة هنا أن الأصل في النفي للصحة، وعندنا قاعدة أخرى وهم أن الأصل إذا وقعت الصلاة أنها صحيحة لا بدليل، ولذلك الجمهور ذهبوا إلى أن النفي هنا للكمال، أن الصلاة كاملة. نعم، محمد. قال المؤلف رحمه الله: وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. هذا هو المقول الثالث عشر وهو الأخير، تكرار الفاتحة، يعني أن يقرأ الفاتحة أكثر من مرة، مرتين أو ثلاثا أو أربع، فهذا مكروه. أولا أنه لم يرد، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر الفاتحة في ركعة، والعبادات الأصل فيها التوقيف. ثم أيضا لأن هذا ركن، والقاعدة عند العلماء أن من كرر ركنا فقد زاد في الصلاة فتبطل، لأنه غير صورتها. لكنهم قالوا إن الفاتحة زيادتها لا تبطل الصلاة، لأنها ركن قولي لا يغير صورة الصلاة، ركن قولي لا يغير صورة الصلاة، ولذلك انتقلوا من البطلان إلى الكراهة. قال العلماء: فإن كان المقصود شرعي فلا بأس، إن كان المقصود شرعي فلا بأس. ومثل شيخنا رحمه الله بمثالين. الأول يقول: لو أن الإمام في الصلاة الجهرية قرأها سرا ثم انتبه، فهنا يعيدها ويقرأها جهرا، هذا لحاجة. والثاني: ما إذا قرأها من غير استحضار لمعانيها، ما إذا قرأها من غير استحضار لمعانيها ثم عادها ليستحضر معناها، فمثل هذا لا يرخص فيه أحيانا، لكن ينتبه أن يفتح الشيطان عليك بابا، باب الوسواس، وكل ما قرأت عدت، كل ما قرأت عدت، وربما تعيد الصلاة وليس الفاتحة، فالإنسان ينتبه نفسه ولا يفتح بابا للشيطان فيدخل عليه. لا، المثال الأول إمام في الصلاة الجهرية فأسر فيعيد الفاتحة يرفع صوته، وأما هذا يكون إماما في الصلاة الجهرية أو مأموما منفردا. أما أن يعيده الإمام عند الناس يقول لي استحضر معانيها فهذا غلط، لأنه يشوش على الناس ويربكهم، وربما ردوا عليه وحصل تشويش في الصلاة. نعم. لا جمع ولا بنقرأ دي بس ولا. طيب، وقوله لا جمع سور في فرض كنفل، يعني أنه لا يكره أن يجمع أكثر من سورة في الفرض، كما أنه لا يكره في النفل. وصورة ذلك أن يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة، فهذا غير مكروه. أولا، أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في النافلة، فقرأ سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وأيضا ثبت في غير هذا الحديث، يقول مسعود رضي الله عنه: كنت أعرف النظائر التي كان يجمع بينها النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجل على سرية، بعث رجلا على سرية فكان يصلي بهم فيقرأ سورة ثم يختم ويقول هو الله أحد في ركعة، ثم الثاني يقرأ سورة ثم يختم ويقول هو الله أحد. فقالوا له: كأنك ترى أنها لا تجزئك، فإما أن تقتصر على السورة أو تقرأ قل الله أحد. فقال: لا. وقال: إن شئتم لم أصلي لكم. وكانوا يرونه أفضلهم، فسكتوا حتى رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال: سألوه لما يفعل ذلك؟ قال: إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها، يعني أن فيها صفات الله عز وجل، أن فيها صفات الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أنه يحبه كما حبها وكما قال صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز ذلك. طيب، وجمع السور لا أعلم أحدا منذ عقلت الصلاة يجمع بينها في غير التراويح، غير التراويح، مع أن الأدلة تدل على مشروعيته بل سنيته أحيانا، بينما لا تكاد تصلي خلف إمام إلا قرأ آيات من هنا ومن هنا، ولا ينكر عليه، بل ربما حمدوه لذلك، حمدوه لذلك، وهذا خلاف السنة، خاصة إذا أطبق عليه تفعل أحيانا لا بأس، بينما تكرار السور سنة أحيانا، ومع هذا لا يفعل، لا يفعل. طيب هل نقول نفعله الآن أو لا؟ الجواب نعم، وخاصة إذا وثق الناس من الشخص، كان يكون إمامهم مدة طويلة ويعرفونه ويثقون به، ثم كرر، أتى مثلا قرأ مثلا الضحى والليل سجى ثم ألمش صدرك في الركعة الأولى، ثم قرأ التين والقدر في الركعة الثانية، ما في بس، ثم إذا سلم علمهم، هذا جائز، اللي هو سنة. نعم، سنة ولا أحيانا؟ سنة أحيانا. أحسنك، أقرأ شيء. قال الشارح حفظه الله 13، وتكرار الفاتحة، أي يكره تكرار القراءة، يكره تكرار قراءة الفاتحة في الركعة، تكرار قراءة مضاف إليه، أحسنك، أي يكره يكره تكرار قراءة الفاتحة في الركعة، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، ولا يجوز تكرار الركن، لكن إذا كان الركن قوليا مثل قراءة الفاتحة فإنه يكره، أما إذا كان الركن فعليا كالركوع والسجود فهذا إذا كرره متعمدا بطلت صلاته، لأنه زاد فيها، وإن فعله ساهيا فإنه يسجد للسهو. وفرق بين الفعل والقول مر معنا، لأن الفعل يغير هيئة الصلاة بينما القول لا يغير هيئتها. نعم. ما لا يكره في الصلاة؟ أولا، لا يكره جمع سور في فرض كنفل، أي لا يكره جمع السور في الفرض كما أنه لا يكره في النفل، لأن النفل ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين السور في صلاة الليل، كما في حديث حذيفة أنه صلى الله عليه وسلم قام من الليل وقام معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقرأ صلى الله عليه وسلم بالبقرة ثم بالنساء ثم آل عمران، وكان لا يمر بآية رحمة إلا وقف يسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف واستعاذ. فكذلك في الفريضة، لو جمع بين السور في الركعة الواحدة فلا بأس، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على التخصيص. هذه قاعدة، ودليل هذه القاعدة أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، لما ذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة في السفر، قالوا فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل قبلة وصلى، إذا أراد الفريضة نزل فاستقبل قبلة فصلى. وجه ذلك أنهم لو سكتوا لدل على العموم، وجه ذلك أنهم لو سكتوا لدل على العموم، والله تعالى أعلم.